وقيل الباء القدرة على النفقة. وقيل المراد بالباء الجميع، وهذا هو الأولى. من استطاع منكم القدرة على الجماع وله القدرة على النفقة على الزوجة فإنه يتزوج، الأفضل في حقه النكاح، وهو أولى من التفرق لنوافل العبادة من الصلاة والصوم وغير ذلك. ثم ذكر بعض مصالح النكاح بقوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج يعني أخفض للبصر، لأن الفعل غض مادته تدل على الانخفاض، ومنه قوله تعالى واغضض من صوتك يعني واخفض من صوتك، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالنكاح فيه مصالح عظيمة، منها أنه سبب لغض البصر يعني انخفاض البصر عن محارم الله، فالذي له زوجة يعني يحصل له انخفاض في بصره ولا يطلقه إطلاق من ليس له زوجة، لأن له غنية يستغني بها عن نظر إلى ما حرم الله. وأحصن للفرج يعني أحفظ للفرج، ولا شك أن هذه المذكورات هي بعض فوائد النكاح وبعض المصالح المترتبة عليه، أنه سبب لحفظ الفروج وسبب لغض الأبصار، والمسلم مأمور بغض بصره عما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجه. وذكر في النساء هكذا أيضا، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا شك أن حفظ الفروج وغض الأبصار لا يتحصل إلا بالنكاح، لكن إذا لم يكن مستطيعا للنكاح وليس له من المال ما يتزوج به فإنه يكثر من الصوم، فإن الصوم له وجاء، يعني الصوم يكون سبب لإضعاف الشهوة حتى لا يقع في الزنا، فإنه يكثر من الصوم فيكون هذا الصوم له وجاء أي له منع من زيادة الشهوة وكثرتها الموجبة للوقوع في الفواحش. وأصل الوجاء هو ضرب الخصيتين حتى تذهب الشهوة بالكلية، فالصوم لا يذهبها بالكلية لكن يضعفها، وإضعافها مقصود شرعي لا سيما إذا خشي الوقوع في الزنا. فهذه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. اقرأ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث منقل بن يسار. نعم. قالوا عن أنس بن مالك، أنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من الرواية، وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأخذ عنه علما كثيرا وخيرا وفيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وأهله، فمات عن 60 بستانا، ومات عن 102 من الولد، يعني مات وأبناؤه يربون على 102. ومات له في حياته 100 من الولد، فيكون مجموع أبنائه 200 نفس و2 من الولد، وهذا يدل على أنه كان كثير النكاح رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الولد، فبارك الله له في هذه الذرية. يقول: دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، ليس من ولد ولدي بل من ولدي، ما من جنى جناي من جناي بس 100. قال أهل العلم: وهذا يدل على منقبة عظيمة، وهي كثرة صبره على المصاب، لأن الإنسان إذا مات له 5 أو 3 ربما فقد عقله، وهو دفن بيديه 100 من الولد، ليس من ولده، ليس من ولد ولده بل من ولدي. وهذا شك لا شك أنه مصاب جلل وعظيم. وقوله دفنت بيديه هاتين يدل على أنه شهد موته، وشهود الموت صعب على النفس، ومع ذلك صبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا يدل على فضل الصحابة وما أتاهم الله من الإيمان والصبر على الشدائد والقوة الإيمانية. فينبغي لمن أصيب في عزيز له أن يتصبر، وإذا تصبر صبره الله، مهما كان الخطب فادحا وكانت المصيبة كبيرة، فإذا احتسب ميته في ذات الله فإن الله سبحانه وتعالى يزينه بالصبر ويخفف عليه مصابه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم عند الخطبة، إذا خطب الناس كان يحمد الله ويثني عليه. والحمد والثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. وقال: لكن أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد في قوله أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فدل ذلك على أن النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة. فلا ينبغي للمسلم أن يتركه رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كان تركه له لعدم القدرة على ذلك فإنه معذور. فإن كثيرا من العلماء ماتوا عزابا، والسبب في ذلك إما لعدم القدرة على ذلك، وإما لعدم الحاجة إليه، أو لسبب آخر يليق بمنصبهم في العلم، فإنه لا يظن بهم أنهم تركوا أمرا مشروعا لغير سبب، بل الظن بهم أنهم تركوه لسبب. نعم، لأنهم يعلمون فضل النكاح وما يترتب عليه من المصالح الدنيوية والأخروية، ومع ذلك تركوه، فالظن بهم مع جلالتهم ومنصبهم أنهم تركوه لسبب عرض لهم. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يتزوج ولم يتسر، فلم يكن عنده امرأة ولا سرية، بل رحل إلى الدار الآخرة وليس له أهل ولا أبناء، لكن ترك أمة تدعو له بعد وفاته، وترك من العلم والخير ما يكون له زادا عند الله يوم القيامة. اقرأ. قرأتها. قال عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم، أنا عندي: فإني مكاثر بكم الأنبياء. نعم، وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأمم. طيب، يستفاد من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، كان هذه عندنا تدل على الدوام غالبا، وقد ترد للحين، كان يأمر أحيانا وأحيانا، ويحتمل أن كان هنا للدوام. يقول شيخنا في قواعده التي نظمها، شيخ ابن عثيمين في قواعده التي نظمها، يقول: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. ومن إتيان كان للدوام قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، فكان هنا للدوام قطعا، كان هنا للدوام قطعا. وقد ترد لغير الدوام، كما في قول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون. فهذا أحيانا، وهنا كان ليست للدوام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، يعني كان ينهى أحيانا ولم يكن ذلك منه باستمرار، إنما كان يتكلم على النكاح فيرغب فيه وينهى عن تركه والانقطاع للعبادة وترك النكاح جملة، ينهى عن التبتل لأن التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك النكاح، وكان ينهى عنه شديدا نهيا شديدا، وكان يأمر بالباءة، يعني كان يأمر بالنكاح. ويقول: تزوج الودود الولود، الودود يعني المرأة التي تحب زوجها وتكرمه وتتعلق به، والولود الولود التي عرف من أهلها أنهم كثيروا الولادة، هذا يعرف بالطبع والعادة، ففيه الترغيب في نكاح النساء المكثرات من الولادة، أو المعروف في أهلهن كثرة الولادة، لأن من أعظم مقاصد النكاح الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بهذه الأمة ويكاثر الأنبياء بكثرة الأتباع، ولا يكون إلا بكثرة الولد. فيؤخذ من هذا الحديث الأمر بالنكاح والنهي عن التبتل، ويؤخذ منه أنه أن من مقاصد النكاح أن ينكح الرجل المرأة الودود الولود. اقرأ. حفظكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. اقرأ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، يعني تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في هذا الحديث أن المرأة ينبغي أن يتحرى فيها الخاطب هذه الخصال، فإذا كانت ذات مال فإنه مما يرغب في نكاحها، لأنها تعين زوجها بمالها. وإذا كانت ذات حسب ونسب فأيضا هذا مما يرغب فيه. والجمال وهو من مقاصد الزوجة، يعني كلما كانت جميلة كان ذلك أدعى لحبه لها وإكرامه لها. وكذلك من فوائد جمالها أن ذلك يكون سببا لغض بصر زوجها عليها، يعني إذا كانت ذات جمال فإنه يقنع بها ولا يلتفت عنها. ثم أضرب، ثم ذكر الدين، قال: ولدينها. ولا شك أن وصف الدين هو أكمل هذه الأوصاف، فإذا وجد المال والحسب والجمال ولم يوجد الدين فلا خير في هذه المرأة. ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إذا وجدت شيئا من المال ووجدت الحسب والنسب ووجدت الجمال فإنك لا تضيع الدين، لابد أن تفتش عن دينها وتنقب عن دينها. وأهم ذلك أنها أن تكون من أهل الصلاة، لأن كثير من الناس قد يتزوج لأجل الجمال ولأجل المال أو الحسب والنسب ثم لا يسأل عن الدين فيتورط، فيظهر منها تساهل في الصلاة وتساهل في الحجاب وتساهل في أمور أخرى قد تنقص عليه ما وجده منها من هذه الخصال، بل لا قيمة لهذه الخصال مع فوات الدين. ولذلك قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا يدل على أن الدين هو رأس المال وأعظم ما يبتغى في المرأة، كما أنه رغب في نكاح صاحب الدين، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال عريض، وهذا يدل على أن الدين هو رأس المال. فتقصد المرأة لهذه الخصال، للمال وللجمال وللحسب والنسب وللدين، وهذا الوصف الأخير أخره لا لأنه الأدون، لا، بل هو الأولى، بل هو الأعظم، لكن أخره لأنه أراد أن يرتب عليه ما بعده من قوله فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكلمة تربت يداك يؤتى بها لبيان أن ذلك هو الأمر المهم، تربت يداك يعني ألصقت يديك بالأرض إذا لم تظفر بذات الدين، يعني خبت وخسرت. ولذلك لابد من تحري الدين في النساء، كما ينبغي أن يتحرى الناس الدين في الخاطب، فالمخطوبة لابد أن تكون على دين وخلق، وكذلك ينبغي للخاطب أن يكون على دين وخلق حتى يعطى المرأة. نعم. قال وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفع يعني هنأ، ففيه مشروعية التهنئة بالنكاح، والسنة في هذه التهنئة أن يقول له بارك الله لك وبارك عليك، يعني بارك الله لك في الزوجة وبارك عليك، بارك عليك يعني جعل الخير فيك لها، وجمع بينكما بخير. والتهنئة الشرعية أولى من التهنئة العادية، لأن الناس كثير منهم ليس له علم بالسنة في التهنئة، فيهني بكلام عام فيقول كلام آخر، ماذا يقولون؟ ألف مبروك، بيت مال وعيال، وكلام زين. الشيخ بن باز يقول كلام طيب، طيب، شيء طيب، لكن السنة أولى، ولا بأس أن يجمع بين التهنئة الشرعية والتهنئة العادية، فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ويقول لسه بعيل له، يقول بيت مال وعيال، يقول لك ما شاء الله، تمام. وبيفتكر الكلام الأول لا هاي ليس هو المهم. نعم، لكن الحمد لله الآن انتشرت السنة بفضل الدعوة إلى الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. نعم، هذا معروف بخطبة الحاجة التي تستحب قراءتها في كل أمر ذي بال، ومن ذلك النكاح. وزمان الناس اللي بيعقدوا المأذونين ما كانوا يقولوا هذه العبارات، لكن برضو لأجل أن الناس بينوا ذلك لعموم المسلمين ونشروا هذه السنة، صار كثير من المأذونين الذين يعقدون الأنكحة يقولون هذه الخطبة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: إن الحمد لله. إن هذه هي المشددة، ويجوز أن تقرأ أن الحمد، تقرأ مخففة ومشددة، فإذا خففت تكون الحمد في محل رفع أن الحمد فتكون تفسيرية، وإذا جعلناها مخففة من الثقيلة فهي التفسيرية وتكون مرفوعة، وإذا كان جعلناها مثقلة إن الحمد فتكون الحمد في محل نصب بإن. لكن المشهور عند الناس هو قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طيب، هذه الخطبة يستحب ذكرها في النكاح، وتكون خطبة النكاح، وكذلك يستحب ذكرها في كل أمر ذي بال. نعم، اقرأ. أحبكم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن سلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث فيه جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، لقوله فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فيه جواز النظر إلى المخطوب، وهذا مستثنى من عموم قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. فالمسلم مأمور بغض البصر إلا فيما استثني، ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوب. لكن اختلف العلماء إلى ما ينظر إليه منها، فالجمهور على أنه ينظر إلى الوجه والكفين، ومنهم من قال ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، وينظر إلى قدميها وإلى يديها، إلى يديها كاملتين. ويقول الشيخ الألباني إن ظاهر حديث جابر يدل على أنه يجوز له أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا أوسع من الوجه والكفين، لأن الشعر يدعو إلى نكاحها خاصة إذا كان طويلا غزيرا، فإنه يدعو إلى نكاحها، والنظر إلى رجليها يدعو إلى نكاحها، والنظر إلى جيدها وإلى يديها يدعو إلى نكاحها. وقصر الجمهور هذا الحديث على الوجه والكفين، فقالوا إن النظر إلى الوجه يدل على الجمال، وإن النظر إلى الكفين يدل على الجمال أيضا، لأنه علامة على، إذا كانت يداها يعني لينتين كان ذلك دلالة على خصوبتها، والوجه يدل على جمالها، والمرأة إنما تراد لجمالها وخصوبتها. هذا ما ذكره الجمهور، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء كالظاهرية وتبعهم الشيخ الألباني. ولعل القول الأرجح هو القول الذي ذهب إليه الشيخ الألباني في السلسلة من جواز النظر إلى شعرها ويديها ورجليها، لكن لا يتوسع إلى أكثر من ذلك. وأما قول الجمهور فهو مقتضى الاحتياط، فيمكن نقول الراجح النظر إلى هذه المواضع، والأحوط النظر إلى الوجه والكف. فإن قال قائل كيف نجمع بين الراجح والأحوط؟ أليس الراجح هو العمل بالأحوط؟ ولماذا نفرق بين الراجح والأحوط؟ نقول السنة تدل على أنه لا بأس بالجمع بين الراجح والأحوط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الوليدة، فهذا يدعيها لأبيه وهذا يدعيها لأخيه، قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. سبحان الله. فهذه السنة جمعت بين العمل بالراجح والاحتياط، فقوله الولد للفراش عمل بالراجح، لأنه تعارضت بينتان إحداهما الفراش والأخرى الشبه، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بينة الفراش على بينة الشبه، لأنه يخلق من الشبه 40، فالشبه قد يوجد بين شخصين لا علاقة بينهم، بخلاف الفراش فإن الفراش بينة تزاحم اليقين، وأما بينة الشبه فهي بينة مظنونة. ولا شك أن تقديم الفراش تقديم للبينة الراجحة على البينة المرجوحة وهي الشبه، فهذا عمل بالراجح. كيف هذه السنة دلت على العمل بالاحتياط؟ قال: واحتجبي منه يا سودة، مع أنه ألحق هذا الولد بمن؟ بزمعة، ألحقه بزمعة حين قال له الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه قال لعبد بن زمعة هو أخوك، فجزم بأنه أخوه لأنه قال الولد للفراش، والأمة التي ولد منها هذا الولد كانت فراشا لزمعة، والد سودة ووالد عبد بن زمعة. عبد بن زمعة الذي يخاصم سعد بن أبي وقاص وكان ولد زمعة، عبد بن زمعة وكذلك سودة بنت زمعة، فهما أخوان، فقال الولد للفراش فألحق الفراش، ألحق الولد بإيش؟ بالفراش. وكانت الأمة كانت ملكا لزمعة، فهو يطأها بملك اليمين، فإذا ألحق الولد بالفراش يعني ألحقه بزمعة، بزمعة أو بزمعة، فإذا ألحقه به صار أخا لسودة وصار أخا لعبد بن زمعة، فمع أنه أخوها قال لها واحتجبي منه يا سودة. قال العلماء لشدة الشبه بينه وبين عتبة ابن أبي وقاص، فكان من جهة الشبه أشبه بعتبة، ولم يكن بينه وبين زمعة شبه، مع أنه ولد على فراشه، والأمة كانت فراشا لزمعة. والمرأة تصير فراشا بأمرين، إما بالنكاح وإما بملك اليمين، وهي كانت فراشا له بإيش؟ بملك اليمين. وبناء على ذلك فألحق الولد بالفراش فصار أخا بسودة، لكن مع ذلك أمرها بأن تكون على الحجاب، ولا قال فلم يرها قط حتى مات. الولد ده كبر وبقى ما يعاين لأنه بتحتجب منه، مع أنه هو أخوها من حيث الإلحاق أخوها، لكن لشدة الشبه بينه وبين زمعة، لشدة الشبه بينه وبين عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احتجب منه يا سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالراجح وعمل بالاحتياط في آن واحد. وهذا السر في أن فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، لكونه عرف بالعلم وعرف بالورع، كان يقول الراجح كذا والأحوط كذا، الراجح كذا والأحوط كذا، الراجح كذا والأحوط كذا. والناس سألوا الشيخ بن عثيمين، قال له الشيخ بن باز يكثر في فتاواه أن يقول الراجح كذا والأحوط كذا، فلماذا لا يكون الأحوط هو الراجح؟ يقتصر إما على الأحوط إما يقتصر على الراجح، أما يجمع بينهما كيف هذا؟ فكان الشيخ يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشيخ قد جمع بين الراجح والأحوط فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فرسول الله قدوته وأسوته. في كلام ثاني؟ ثم قال الشيخ ابن عثيمين كلاما نفيسا، قال لأن الراجح يدل عليه الدليل، يعني الذي يقتضيه الدليل هو الترجيح، والذي يقتضيه الورع هو الاحتياط، ولا خير في علم لا ورع فيه. فالعالم إذا كثر علمه رجح، وكذلك صاحب ذلك الترجيح شيء من إيه؟ الورع. فالراجح يقتضيه الدليل، والاحتياط يقتضيه الورع، ولا خير في علم لا يصحبه ورع. هذه فوائد طالب العلم يستعين بها في حياته العلمية. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. الإنسان إذا كان نظر إلى المرأة وأقبل عليها بعد النظر فإن ذلك من أسباب دوام النكاح بينهما، لأنه دخل على بصيرة حتى في الدنيا وفي العربات وفي كذا. لو اشتروا عربية فيها شيء وقلت له يا أخي أنت العربية دي، قالوا مضروبة هي ضربة لكن ما ظهر طبعا، يقول لك أنا ذاتي مضروب. ودي من ثقافة بعض التجار، يعني يبقى تاجر كبير وبعدين انضرب في السوق واشترى عربية ما لايقة بحاله، يقول لك ان شاء الله سلامات. حصل شنو؟ ان شاء الله ما تكون في السوق حصل لك شيء. ليه؟ لا دي ما عربيتك. فيقوم يفتش عربية مضروبة لكن تليقه بحاله موديل عالي وهي مضروبة بيلقاها بسعر اقل، فيقول المضروبة للمضروب ويستر حاله ويكون سايق ويقول له ما شاء الله فعلا دي عربيتك، لكن ما عارفين الحاصل فيها شنو، فيها إشكال، لكن بالسترة. بخلاف لو اشتري جديدة موديل أقل يقول لك حصل له إشكال يعني، حتى لو ما عرفوا الإشكال من خلال ركوب الأدنى بيعرفوا على أنه أصيب في تجارته. فالإنسان إذا خش على امرأة وخطبها ونسبة الجمال فيها 70% يقول لك أنا راضي بها مرتاح لأنها حافظة تحفظ أولادي يكثر أجرها وبرها وأنا أخذ إن شاء الله نصيبا من هذا الخير. فالتلاتين دي فرق الإيه؟ فرق الجودة يعني هي عندها جودة من ناحية أخرى يعني. وقد تكون هي جميلة وليس عندها شيء من الاستقامة الكبيرة وعندها بعض الدين، فهذه هو كده ويأخذ من كده. دائما الإنسان لو ما عاوض ما بيطلع يعني سليم يعني. لو بس ركز على الجمال أضاع الدين، ركز على الحسب والنسب أضاع الجمال والدين، ركز على مجرد الدين قد يتزوج امرأة يأباها قلبه ولا يستطيع أن يعيش معه. كل مرة يعني لا يقول بسم الله الرحمن، ثاني عين يقول لك بسم الله اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا، بدل يبقى في وضع زي ده أحسن إيه يشوف حاجة مناسبة يعني. نعم جزاكم الله. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن هذا من العدوان على حقه، ولأنه يولد الشحناء والبغضاء. فإذا خطب رجل امرأة ولم يقولوا شيئا فليس له أن يخطب حتى إما أن يركنوا إليه وإما أن يوافقوا له، فإن وافقوا له فالخطبة على خطبته محرمة يجب فسخها، أو لم يكلموه بعد بل طلبوا أن يمهلهم قليلا فلا يخطب على خطبته، وإذا ركنوا إليه كان ذلك بالمنع أولى. كل ذلك لحرمة المسلم. وفي قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال بعض العلماء يستفاد منه أنه يجوز أن يخطب على خطبة الكافر، لأن الكافر ليس أخا لنا في الإسلام، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إذا كانوا على الكفر فليسوا إخوانا لنا في الدين، فدل ذلك على أنه لا بأس بالخطبة على خطبة الكافر. وهل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟ الصحيح أنها لا تجوز، لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طيب ما الدليل على أن الأخ على أن الفاسق أخ لنا في الإسلام؟ من القرآن، قال تعالى فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا ليش؟ للمقتول. وهل هنالك فسق أعظم من القتل؟ ليس هنالك فسق أعظم من القتل، ومع ذلك سماه أخ. فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع القتال. إذن الفاسق لا يزول عنه وصف الأخوة، وبناء على ذلك فلا يجوز الخطبة على خطبته. لكن هل له أن يبين لهم أنه فاسق إذا كانوا يجهلون فسقه؟ لا يبين لهم الخاطب الآخر، إنما يبين لهم ذلك غيره، يجي واحد تاني. لكن هو لا، لأنه ربما يكون متهما في ذلك، يعني حتى لو ما هو فاسق قد يقول إنه فاسق لأجل أن يردوه، فهو متهم ولذلك لا يباشر الأمر بنفسه. طيب إذا أذن له الخاطب قال له أنا سمحت لك أخطب أو ردوه، يجوز الخطبة في هذه الحال؟ إذا متى تجوز الخطبة؟ إذا ردوه أو أذن له الخاطب الأول. ومتى تحرم؟ إذا قبلوا، إذا قبلوا خطبته فحينئذ يحرم الخطبة على خطبته. طيب إذا لم يردوه ولم يقبلوه ممكن؟ لم يردوه ولم يقبلوه، أها مثالها يقول لو انتظر أعطنا فرصة نشاور خيلانا، فهل لو أن يخطب على خطبته؟ هذا محل خلاف. واستدل بعضهم على الجواز، ده تقديم طبعا، وقدم طلب ولا مانع أنك أنت تقدم طلبك معه، وفي الأخير هم يختاروا من شاء، ده تقديم طلبات بس، قالوا ليس من الخطبة على الخطبة إلا إذا ركنوا إليه، أما إذا لم يركنوا له ولم يردوه فهو مجرد تقديم إيش؟ طلب، وهذا لا مانع منه، هكذا يقول العلماء الذين أجازوا ذلك. وقالوا إيه؟ قالوا ما يدل على جوازه أن فاطمة بنت قيس خطبها رجلان، معاوية وأبو جهم، خطبها معنا قدموا شنو؟ طلبات. وليس معنى ذلك أن واحد دخل من ها هنا واحد دخل بالباب الآخر، فإن هذا لا يمكن تصوره عادة. طبعا دجا وقدم الطلب، وداك برضو جاء بعد فترة يومين ثلاثة وقدم الطلب، وهي تحت المشاورة، واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرها أو أمرها ألا توافق إلا بعد أن تستشيره، قال لا تفوتيني بنفسك، يعني لما تكون في خطبة كلميني عشان أنا أنظر في الخاطب. فقال لها أما معاوية فالصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. ديل قدموا طلبات ولا واحد وافقوا له؟ طلبات فقط. ولم يثبت أنها قالت للأول نعم أو قالت للثاني نعم، فدل ذلك على جواز الخطبة في هذه الحالة، وهي فيما إذا لم يقبلوه ولم يردوه، لأنه إذا ردوه فالأمر جائز بالاتفاق، وإذا قبلوه فهو محرم بالاتفاق. واضح؟ إذا ردوه جائز بالاتفاق، وإذا قبلوه فمحرم بالاتفاق. يبقى الصورة الوسطى، وهي فيما إذا لم يشيروا له بقبول ولم يشيروا له بالرد، فهذا تحت الانتظار، فلا بأس في الدخول في الانتظار. ما دام اسمه انتظار في انتصار، يقول لهم أنا برضو متقدم وشوفوا الطلبات أيهم أفضل عندك. وهنا الفرص تتعدد ولا لا؟ يقول لك أيوة أنت شغال شنو؟ كذا كذا مكتوب في الورقة، وده شغال كذا كذا كذا، ده عنده دكتوراه، وده عنده ماجستير، ما تزعل لو في واحد عنده ماجستير. بعدين قالوا أيوة ده بتاع الماجستير شغال في البترول، بتاع الدكتوراه ده شغال في السوق العربي، فارس موز أحسن بتاع الماجستير شغال في البترول، تفضيل يعني. ففضلوا هذا على هذا، ولا حرج في ذلك، وكل واحد يأخذ قسمته عادي مش كده، فلا بأس. إذن القول الراجح هو الجواز أو المنع، الجواز. فإن قيل لك ما الدليل، فقل حديث فاطمة بنت قيس، إذ لو كانوا قد وافقوا للواحد ما كان ذلك مناسبا أن يقول لها أما فلان فكذا وكذا وأما فلان فكذا وكذا. إذن إيش؟ لسه تحت الانتظار والاستشارة. وفيه الإشارة يا إخوان، الإشارة للمخطوب بما هو أفضل من باب النصيحة. هسه كثير من الناس بيجاملوا، إذا كان الخاطب زميله يقول لكم راجل طيب طيب طيب طيب طيب فايت الحد، هو طيب لكن ما فايت الحد. الكلام ده فيه نوع من ايه؟ من عدم الوضوح والدقة يعني. أنا أقول كذب لكن ما فيه الدقة المطلوبة. قال طيب طيب جدا جدا جدا، وهم مشوا على جدا جدا، ولا وجدوا جدا جدا ولا وأحيانا لا يجوز طيب طيب، إنما طيب واحد. على كل حال لابد من الاحتراز في هذا الباب يا إخوان. إنسان لا يزكي يقول أنا بعرفه رجل ملتزم ورجل مستقيم في ظاهره، والله أعلم ببواطن الأمور. تخلي الباب متاكة عشان بعدين لو طلق المرأة ما يقول لك أنت جبت لينا وزكيت لينا وكذا، تقول لهم أنا قلت لكم بظاهر حالي 100%، بواطن الأمور لا أعلمها. صادقته، خالطته في المال، خالطته في حياته الخاصة، لا. خليهم هم إيه يفتشوا. فإذا دخلوا معه في نكاح على الأقل أنت تكون سالم من الملامة. قل لهم أنا ما قلت لكم بعرفه تفصيلا إجمالا، وإنت اقتنعت بالإجمال وزوجتوه خلاص، الله يعينكم الله يعينكم. طيب اقرأ. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إيزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإيزاري، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها، قال قم فعلمها 20 آية. نعم، هذه قصة عظيمة. وفيها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، يعني ينكحها بغير عوض، وتسمى الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ينكحها من غير مهر، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمته فلا يجوز لها أن تنكح بغير مهر. وقد ذكر السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج بالهبة، فتأتي المرأة وتهب نفسها له ويقبل ذلك منها. فهذه المرأة الواهبة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، يعني لها من فوق لكرعين ومن كرعين لي فوق، وحدق النظر فيها فلم يقنع منها بشيء، ثم صرف بصره عنها، لأن النظر إنما أبيح رخصة لأجل الاطلاع والخطبة. فلما لم يرغب فيها صرف نظره عنها، وطال ذلك جدا. فلما رأت هذه المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. سبحان الله، قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، أنا محتاج للنكاح. ولا بأس أن يعرض الرجل نفسه للنكاح، لا بأس، ولا بأس للمرأة أن تعرض نفسها للنكاح، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض موليته للنكاح، فإن هذا من مكارم الأخلاق، وإن كان الناس يستقبحون ذلك فهو ليس مستقبحا شرعا، بل هو من الدليل على سلامة الصدر وحسن النية. الناس بيعيبوها السكان، يقول لك عيب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو أكرم الخلق. فالشاهد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ما عندك؟ وهذا يدل على أن النكاح لا بد فيه من مهر يعطى للمرأة مقابل النكاح. هل عندك من شيء؟ واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا يشترط في المهر أن يكون على قدر معين، يعني المهر للمرأة ليس له حد محدود لا يقبل غيره، بل يختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف النساء والبلاد. فقال: هل عندك من شيء؟ يعني تصدقه إياه. فقال: ما عندي شيئا. هسه لو واحد دار يعرس وقال: أنا ما عندي حاجة، يقول لك: شو الزول مجنون. والرسول ما وصفه بالجنون ولا أنكر عليه ولا أغلظ عليه، بل راغب في النكاح وطالب للخير. أما كون ما عنده شيء فهذا قد قضى الله عليه ذلك. هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: التمس شيئا ولو خاتما من حديد. فذهب فالتمس فقال لم أجد ولا خاتم من حديد. ما لقيت لك خاتم حديد واقع؟ قال ما لقيت. وبرضه مصير على أنه يتزوج. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن طال جلوسه وجلوسها، طال جلوسها وجلوس الراغب فيها سبحان الله، فرق النبي لهما، يعني هي ما قنعت لسه قاعدة مع أنها علمت أن الرسول لم يرغب فيها. وقام هذا الرجل الوحيد في المجلس فطلبها ولم يجد مالا يصدقه إياها، يعني مشكلتها بقى الصعبة، النبي داير النبي وما لقته. وهذا الرجل من أصحابه ومن أفقر الناس يومئذ، لم يجد ما يصدقه إياه ولو خاتم من حديد. فقال تعالى، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا، قال سورة البقرة والتي تليها آل عمران. فجاء الفرج من الله، قال علمها 20 آية وملكتك إياها وزوجتك إياها بهذه 20 آية تعلمها إياها، فكانت مهرا لها سبحان الله، زيجتان مباركتان، زيجة بالقرآن وزيجة بالإسلام، زيجة بالقرآن. أم سليم تزوجت وكان مهرها الإسلام، وهذه المرأة الواهبة تزوجت وكان مهرها القرآن، بل 20 آية منه. فدل ذلك على أحكام، منها جواز النكاح بالهبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، وفيه جواز عرض المرأة نفسها على النكاح، وفيه جواز طلب الرجل النكاح وليس عنده شيء، إذ لو كان ذلك منكرا لأنكر النبي عليه ذلك. وفيه أنه يصح أن يكون مهر المرأة تعليم القرآن، مهرها أن تعلم القرآن، مهرها أن تعلم التفسير. وفيه جواز، فيه جواز أن يكون مهر المرأة منفعة ليست عينا، لأن المال إما أعيان وإما منافع، المالية تقوم بأمرين، إما أعيان زي الطربيزة دي، وإما منفعة كما قال الله عز وجل في شأن موسى وشعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فكان العقد خدمته لأبيها، ولعل أباها يعطيها مقابل الخدمة والأجر الذي يبذله لموسى مقابلة الخدمة يجعله مهرا لابنته. فيجوز أن تكون، أن يكون المهر منفعة، ولا يشترط أن يكون عينا. يعني واحد قال لك أنا دار عرس بنتك، ومقابل ذلك أكون نجارا عندك في الشركة لمدة 5 سنوات، لا أتقاضى على ذلك أجرا، لأن هذا هو مهر ابنتك. الآن المهر صار إيش؟ منفعة ولا عين؟ منفعة فقط. والمالية إما أن تكون إيش؟ عينية أو تكون منفعة. وهذا كله من الأحكام التي ينبغي للمسلم أن ينتبه لها فيما يتعلق بالمهر. وفي جواز عقد النكاح بما تعارف عليه الناس من الألفاظ، لأنه يعتبر فيه العرف، ألفاظ العقود تصح بكل لفظ دل على المعقول، يعني بكل لفظ تعارف الناس عليه، فيقول فيجوز أن يقول زوجتكها، أنكحتك إياها، ملكتك إياها، أعطيتك إياها، أديناك لها كده، يعني ما يشترط لفظ معين. حتى واحد كان بيعقد لناس وبعدين قال له زوجتك، قل زوجتك، وبعدين داك قال رضيت، قال له لا قبلته. أنا كنت قاعد جنبه قلت له ماشي برضه، قال لي ماشي مولانا، هاي خلاص رضيت ما مشكلة. فالألفاظ دي ألفاظ اصطلاحية دالة على المقصود، فكل ما دل على المقصود من الألفاظ تصح به العقود. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول من ذاك صيغات العقود مطلقة في قول من قد حقق، المحققون من أهل العلم كالشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، الشيخ السعدي من المعاصرين المتأخرين، كانوا يقولون كل عقد يجوز أن يكون باللفظ المتعارف عليه، لأنه يصح على قاعدة العمل بالعرف، فصيغات العقود المتعارف عليها تصح بها العقود، حتى لو ما قال أنكحتك يقول زوجتك، في بلد يقول وهبتك، في بلد يقول ملكتك، ناس بيقولوا أديتك، وفي ناس يهزوا أكتافهم ورؤوسهم، مش ناس متعودين يقول لك الكلمة نحن نشير. لكن المالكية شددوا في الموضوع ده، قالوا لا تكفي الإشارة مع إمكان النطق بالكلام إلا في حق الأخرس، أخرس ما يقدر يتكلم يشير، أما زول قادر على الكلام يهز رأسه لا يصح العقد بذلك. وقولهم هذا يعني أقرب للصواب. ليش؟ لأن العقود تنعقد بالألفاظ، وكونها تنعقد بالإشارة هذا إذا عدم اللفظ، أما مع إمكان اللفظ فإنه لا تقبل الإشارة، لأن الإشارة مفهمة لكن اللفظ دال ومفهم، مفهم من جهة وهو وضع شرعا للدلالة على هذه المعاني، فلا ينبغي أن يترك لأجل الإشارة. نعم، كم الساعة؟ نتوقف ولا نجعلها ونص؟ ها؟ إلى نص؟ طيب يلا اقرأ. أتابكم الله. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وإلا بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. اقرأ. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال رحمه الله: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. وإعلان النكاح من السنة لأجل دفع التهمة، لو وجدوا هذه المرأة مع هذا الرجل في مكان فإنهم لا يسيئون الظن بها، لأنهم أزواج. وكيف يعرف أنهما أزواج؟ لأنهم أعلنوا النكاح. فإعلان النكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ومن وسائل إعلان النكاح ضرب الدف، وضرب الدف يكون إيش؟ من قبل الجواري الصغار، ويغنين فيه بغناء ليس بفاحش: أتيناكم أتيناكم، حيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما حلت بواديكم، وما أشبه ذلك من الكلام الطيب يعني. أما الغناء المشهور الآن فهذا حرام، لا يجوز. فإعلان النكاح سنة، ويكون ذلك بضرب الدف. وإذا ما وجدنا جواري صغار يغنين فيضرب الدف، فيعلم أن هنالك نكاح، ويسأل الناس لمن هذا النكاح؟ فلان زوج ابنته من فلان، خلاص زالت التهمة بذلك. هذه هي المصلحة المترتبة على إعلان النكاح. ولأجل أن الناس يقصدونهم بالدعاء والتبريكات، إعلان النكاح يكون إيش؟ من المصالح المترتبة عليه. يدعى لهم ويبرك لهم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، ويشهد الناس النكاح ويكون في ذلك بركة. أما قوله لا نكاح إلا بولي، فهذا دليل على اشتراط الولي في النكاح، وأنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، فإن تزويج المرأة لنفسها سفاح، لا بد للمرأة أن تزوج من قبل الولي. ومما يدل على ذلك من القرآن، من يذكر آية تدل على أن المرأة لا ينبغي أن تزوج نفسها بل يزوجها وليها؟ فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا صريح في إيش؟ لأنه لابد من ولي. والزانية هي التي تزوج نفسها. فقوله لا نكاح، النفي هنا هل هو لنفي الحقيقة أو لنفس الصحة أو لنفي الكمال؟ النفي إما يكون للوجود، وإما يكون للصحة، وإما يكون للكمال. قال شيخنا: والنفي للكمال أو للصحة، النفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. الله أكبر. النفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، يعني إذا وجدت نفي في القرآن والسنة فاحمله أولا على نفي الوجود، فإن تعذر فعلى الصحة، فإن تعذر حمله على الصحة فعلى الكمال. مثال ذلك قول القائل: لا خالق إلا الله، يحمل على إيه؟ نفي الوجود أو نفي الصحة؟ نفي الوجود. لا خالق ما في خالق غير الله موجود أصل، فالنفي هنا للوجود. طيب، نفي الصحة كأن تقول لا صلاة بغير طهارة، هنا نفي الوجود أو الصحة؟ نفي الصحة، لأنه يمكن أن توجد الصلاة بغير طهارة. رجل متساهل وقالوا الصلاة الصلاة، قام مع الناس وصل، وجد الصلاة ولا لا؟ فقولنا لا صلاة بغير طهارة ليس نفيا للوجود، لكن نفي للصحة. فإن تعذر نفي للوجود، نفي الوجود والصحة، على ماذا يحمل النفي؟ على نفي الكمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة كاملة بحضرة طعام، لأن الخشوع ينقصها ويضعفها، يعني فوات الخشوع يضعفها وينقصها. إذن هنا النفي إيش؟ للوجود أو للصحة؟ نفي الصحة، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي. طيب، هذا الذي عليه الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأجاز النكاح بغير ولي، وهذا القول ضعيف. والنكاح إذا وقع بغير ولي وجب فسخه قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده يجب فسخه. من الذي يفسخه؟ الحاكم، الحاكم يفسخه. قال أي امرأة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية باطل باطل بالتكرار. أيما، أي هذه شرطية، أي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. فعل الشرط ما هو؟ نكحت، وفعل وجواب الشرط فنكاحها باطل. النكاح مبتدأ والضمير مضاف إليه، وباطل خبر مبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. إذن هذا فيه عموم، أيما امرأة، أيما امرأة، ولو كانت طبيبة أو مهندسة أو وزيرة أو تحمل 7 شهادات، أيما امرأة. ومما يدل على العموم المؤكد أن ما أضيفت ليش؟ لتوكيد العموم. أيما، أي شرطية تفيد العموم وزيدت فيها ما لتأكيد العموم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ فإنه يطهر بهذا الدباغ. قال الفقهاء ولو كلبا أو خنزيرا، لأن الدباغ يطهر الجلد النجس. طيب، أيما امرأة نكحت نفسها في رواية بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، هذا دليل على اشتراط إيش؟ الولي في النكاح، وأن النكاح بغير ولي باطل. لكن تأمل ما جاء بعد ذلك، فإن دخل بها على هذا النكاح الذي كان على غير ولي فلها المهر بما استحل من فرجها. أولا حكم ببطلان، النبي حكم على بطلان النكاح، حكم ببطلانه وكرر ذلك بقوله باطل باطل، ثم أعطى ذلك النكاح الذي حكم ببطلانه حكما مؤكدا بالتكرار باطل باطل، أعطاه بعض سمات العقد الصحيح وهو ثبوت المهر في ذلك العقد الفاسد. ما هو، ما هي السمة التي أعطاه إياه أحمد حسين؟ ما هي السمة التي أعطاه إياها؟ ها؟ آه عشان كده أنا قصدتك بالسؤال. أثبت المهر في هذا النكاح، والمهر لا يثبت إلا في نكاح صحيح، فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ هو إشكال في الحقيقة، باطل باطل. ثم أثبت فيه المهر مما يدل على أنه أخذ سمات العقد الصحيح، إذ أن المهر لا يثبت إلا في عقد صحيح، فكيف يثبت المهر في نكاح فاسد؟ هذا يتولى الإجابة عليه المحققون من أهل العلم. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: أعطاه بعد سمات العقد الصحيح ليس لتصحيح العقد في ذاته، لكن لأجل أنه لما أتلف عضوا منها وهو بكارتها كان ذلك المهر أرش جنايته على بكارتها. كل جناية لها إيش؟ أرش، أرش غرامة. الزول إذا قطع يد واحد أو شال ماله بقدر النصاب تقطع يده، فهذه السرقة من مالي عوض عنها بقطع يده. وقد أتلف الآن عضوا منها وهو بكرتها، فلا بد أن يكون لذلك المتلف أرشا، وهذا الأرش سماه مهرا من باب المشاكلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المهر مهرا إذا أعطي الزاني، إذا أعطى الزاني المزني بها مالا سماه مهرا تجوزا ومشاكلة لأجل المقابلة. فلما كان المهر في الاستمتاع المباح سمى أيضا الأجر المدفوع للمزني بها سماه مهرا، لأنه يشاكل ويشابه المهر في العقد الصحيح، فهما هنا سمي مهرا لأجل المشاكلة لما كان في مقابل الاستمتاع منها في العقد الصحيح سماه مهرا من باب المشاكلة والتجوز، وإلا فهو أرش جناية على ما صنع منها. ولذلك قال: فإذا دخل بها، إذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. واستدل به العلماء من المالكية على قاعدة وأصل من أصول الإمام مالك، وهو ما يسمى بمراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. فكونه أبطل النكاح هذا العمل بالراجح، وإثبات المهر في العقد الفاسد نوع من مراعاة الخلاف. الرجل الذي بال لما وجده قد استمر في البول فإنه لا ينجي أن يقطع عليه البول، صحابة كلهم صاحوا به لأجل أن يقطعوا عليه البول، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر في الأمر أولا وأنه نجاسة ينبغي أن يكف، أن يكف المسجد عنها، لكن لما بدأ في البول تتكاثر النجاسة من وجه، يلطخ ثوبها ثوبه بها من جهة، ينفر عن الإسلام وهو حديث عهد به، تكثر النجاسة في المسجد ويصعب حصرها وتطهيرها، يحتقن البول فيه فيتضرر بذلك. فهذه مفاسد كثيرة، لأجلها تركه حتى يكمل بوله، ثم لما فرغ من بوله قال: هاتوا سجلا من ماء، فأتوا بسجل من ماء فأريق عليه فطهر المكان. ثم استقبل الرجل فقال له: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح شيء من قدر الناس، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فقال: ارحمني، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم أحدا سوانا. فقال له قد تحجرت واسعا. برضو ماشي معه في النصيح. قال تحجر، قل اللهم ارحمني ومحمدا وسائر الناس فحسن إسلامه. وكان حجته في البول ده، قال يا أيها الناس ماذا جنيت؟ رأيت تحت أرضا وفوقي سحابا، لأن الحتة دي ما كانت مسقوفة من المسجد، والمسجد مسقوف بهناك، والحتة دي محددة للجامع لكن ما فيها بنى. وهو يعتبر نفسه طلع في الخلاء وشر بال. فقال ماذا جنيت؟ رأيت فوقي سماء وتحت أرض فبلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح شيء من قدر الناس الحديث. فالشاهد المعالجات بنظر آخر، فالنظر الأول هو الذي يقتضيه الدليل، والنظر الثاني هو الذي تقتضيه إيش؟ المعالجة. الداعية يا أخوان والله لو ما سلك الطريقة دي ما في فايدة من دعوته. لابد لك من نظرين، نظر ابتدائي بمقتضى الشرع. واحد جاء سكران ودار يخش على الدرس، وفي زول لاقاه قبل ما يخش بالباب يمسكه ويجره يقول له تعال معي تعال معي، تظاهر عليك عطشان، اي عطشان وجعان، ايوه اشتري له من الدكان كيكة ويدوه عصير ويخليه ياخذ الشارع. ده اسمه ايش؟ النظر الاول. دخل جوه الدرس وفات لي غادي الغرفة وقال أنا ما طالع الليلة نتضارب هنا بابا. ها الآن يصلح المعالجة الأولى؟ لا لا لا لا، دي معالجة منه آخر. أقعد طيب، أقعد وقف الدرس. تخبرك شنو؟ من وين؟ من كده ومن كده ومن كده. يا أخي الشغلة دي ما جاية كده، ما مناسب. انت راجل يا اخي نعرفك ونعرف ابوك، وراجل كان كذا وكذا، وعشرتين تجهز له السرير ترقده فيه وتديه بطانية. واحد يقول لك يا اخي السكرارة وده محل بتاع سكارة وده محل بتاع دروس، لا لا لا، للظرف الحاصل ده الان نغطيه ببطانية، لما يفوق نقول له هذا الشارع، انت جاي من وين؟ لا حول، معلش عذروني يا جماعة، أنا حرجت عليك وأنا دخلت هنا محل الدروس ده وكده، أنا غلطان والله، يطلع طوالي. والدرس حصل والناس ارتاحت وهو مغطى بالبطانية لا من انتهى الدرس. أيهم أفضل؟ مضاربة ومشاكل. النظر الثاني ده اسمه مراعاة الخلاف، يعني النظر الأول يقتضي إبعاده، النظر الثاني خلاص الحصل حصل وخش البيت ومرقده تاني شنو؟ ما بالساهل، ادي بطانية خلينه وعمل درسك وانتهي من، والناس يفوتوا بدون ازعاج، ونفرين السني معاه واحد تاني طلعوا الشارع، هو براوي يقول لهم شكرا وروني الدرب او ده الدرب، مواصلات وين؟ قدامك طوال، بيمشي طوال. فدائما الداعية ينظر في المآلات، إذا كان المآلات توجب مفسد أعظم ويأخذ بإيش؟ بأخف الضررين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأخف الضررين، اللي هو البول لا يقره في المسجد لكن بدأ به وقطعه فيه مفسدة، فتركه حتى يبول خير من قطع البول عليه وكثرة النجاسة ونفور هذا الرجل عن الإسلام وسوء الظن بإيش بالمسلمين. ده كله عشان ما يحصل معالجة أخرى، هذا يسمى أصل مراعاة الخلاف. أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه والسداد، ونكتفي بهذا القدر رجاء أن نواصل مرة أخرى، وصلى الله وسلم على